تناسب المكان الذي تذهب إليه. وبعد ذلك نجد الحق صنع لنا دوائر للعبودية، دائرة واسعة تحددها المواقيت، ودائرة ثانية يحددها حدود الحرم، وبعدين المسجد، وبعدين الكعبة. لكل دائرة مطلوبات عبودية. فمثلا بعد ما تيجي من المواقيت، إن كنت مدام محرم وداخل للحج بيحرم عليك هذه الأشياء المحظورة على المحرم، إنما غير المحرم يعملها. ولكن إذا تجاوزت الحتة دي ورحت حدود الحرم، في أشياء المحرم وغير المحرم يعملها. وبعد ذلك تأتي دائرة الإيه؟ المسجد حول الكعبة. يقول لك هنا طواف. ليه؟ طب قال لك لأنك أنت وأنت بعيد تستقبل جهة من الكعبة. كل واحد يستقبل، اللي يستقبل الركن الشامي، واللي يستقبل الركن العراقي، واللي يستقبل الركن اليماني، واللي يستقبل الحجر الأسعد، كل مكان بيستقبل. لكن حينما يصبح البيت على مرأى منك، هل أنت جئت لقبلتك التي كنت تتوجه إليها وأنت غائب عن البيت؟ أصبح البيت كله قبلة، ما بتعظمش جهتك اللي كنت تتوجه إليها. يبقى لازم تعظم كل الجهات بأنك تطوف حولها جميعا. وبعدين قال لك إذا كنت أنت هنطوف، ودي عملية كلنا موحدين في همدمنا في ذكرنا في إنشادنا، وبنقول لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، ثم تأتي أيطوف كل واحد منا من مقابل باب دخوله، يعني اللي داخل من الباب بيطوف من أول هنا، واللي داخل الباب بيطوف من أول هنا. إذا تعددت بدايات المطاف، دي يخلق الوحدة المرادة. فالذين كلكم جميعا من أي جهة تبدأوا من مكان خاص. فلما نيجي نبدأ عمل لنا حد وهو الحجر الأسود، نبدأ منه. يبقى الحجر الأسود بقى له قداستين. القداسة الأولى أنه فيما يطاف حتى من الكعبة. القداسة الثانية أنه بداية الطواف، فقط قداستين اثنين. خد القداستين اثنين، فبنستلم. بعد ذلك نلحظ شيء آخر، وهو أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن البيت فيه آيات إيه؟ بينات مقام إبراهيم، بده يلفتني إلى عظمة كونه، عظمة ابتلائية في عبد من عبيده أحسن استقبال الابتلاء فأتمه على خير وجه، وإلا فما هو مقام إبراهيم؟ الآيات البينات أذكر فيها إلا مقام إبراهيم؟ فيه آيات بينات مقام إبراهيم. إيش مقام إبراهيم؟ الحجر الذي كان يقوم عليه ليبني البيت. إذن فالآيات البينات ربنا ما جابش منها إلا شيء واحد، تلك رمزية. هذه الرمزية في أن العبد حين يكلف من الله تكليف فيه أداء يرفع الحرج، وخلاص سنتين مثلا يرفع المسؤولية، وأداء عاشق، أداء محب، أداء مقبل على التكليف بصبابة. اللي مقبل على التكليف بعشق وبحب وبصبابة يقوم يؤدي التكليف على أتم ما يقول. فأراد الله أن يرمز لنا هذا الرمز في مقام إبراهيم. الله أمر إبراهيم أن يرفع قواعد البيت. كان يكفي إبراهيم ليؤدي أمر الله أن يرفع البيت إلى نهاية ما تطول يداه ويبقى أدنى. لكن إبراهيم عليه السلام كعهده مع ربه في أنه يتم الأوامر على أقصى ما يمكن، حاول أن يزيد في رفع البيت شيئا، فاحتال فجعل حجرا هو طاقته اثنين يحملانه لينقله في كل مكان، ليزيد في رفعة البيت. ماذا يزيد؟ بقدر ارتفاع الحجر. إذن فإبراهيم قد أقبل على رفع بيت الله كما أمره الله، على رفع القواعد من بيت الله، بإيه؟ بأن احتال لأن يؤدي الأمر على أكثر ما يمكن أن يستطاع ولو بالحيل. يعني عمل سآلة زي احنا ما بنقول عليه، عمل سآلة، وكان من الممكن أن يرفع على آخر ما تطول إيه، إنما عشق للتكليف أراد أن يتمم الرفع على أكثر ما يمكن، أكثر ما يمكن. هو وجنه اثنين، يبقى ازاي ينقلوا الحجر؟ يبقى لازم يعمل حتة حجر كده ممكن أن يحمل علشان ينتقل في جوانب البيت، وبعد ذلك يقف عليه ويأخذ الحجر ويرفعه، يبقى رفع البيت قدر ذلك الحجر. إذن هذا رمزية في أن المؤمن يجب أن يقبل